ليس معنى ذلك أنه يعطى الحكم لجميع أنواع المسكوت عنه كل أنواعه. فنقول معناته كل المسكوت عنه كله مخالف منطوق مفاهيم. قد يكون بعض موافق. مثال مثلا إذا بلغ ما أقول سمعه من الخبث ما كان أقل من قلتين، ما نقول كل ما كان أقل من قلتين واحد من الخبث، سواء تغير أم لم يتغير. لا، وإن تغير فهو ملحق، إن لم يتغير ملحق. فعملاهم له أن ليس كل المسكوت عنه كله مخالف للمنطوق، بل قد يكون بعضه موافق وبعضه إيش غير موافق. وحال مخزن نعم منه، يعني ليس معنى نقول خلاص فلوس عنه كل أنواع المسكوت وجميع أحواله مخالفة لهذا، هذا نقول عام. قد يكون بعضه موافق للمنطوق وبعضه مخالف له، هذا معنى لا مفهوم له. واضح؟ أو مخزن نعم منه. كل ما ذكرنا مثال، مش ذكرنا أنت ما نستعملها عندنا خيب أنا أمثل كثير يعني. هل أي محق بنفسها مثلا؟ هل أي محق بنفسها؟ لو قلنا المفهوم لكل بكر، كل أنواع البكر، بكر الصغيرة، البكر الكبيرة، البكر كذا، البكر اللي عنده ولي أب أو وليها جدها وليها تعمها، مو صحيح. البكر نقول ليس له، فما ليس معنى الآن المنطوق لأي من أي محق نفسها. هل معنى ذلك أن البكر بجميع أحوالها تعم يكون حكم خالف، فيكون خلاص مطلق البكر ليس حق بنفسها حتى لو كان وليها ليس والدها، حتى لو كانت ايش اسمه غزه كبيره بالغه، حتى لو كانت صغيره؟ قلنا نعم منه. ذاك الصحيح ان البكر ان كانت صغيره غير بالغه فنقول نعم ولي حق، لكن البالغ غير ولي حق غير حق. واذا كان الولي غير الاب هو غير حق بها. فنقول هنا لو قلنا بان المفهوم له عموم، معنى ذلك ان مطلق البكر كل انواع البكر فانه غير حق بنفسه، لكن نقول مفهوم نعم منه عن المراد. مثال فلا تخمر راسه، الحين نهى عن تغطية الرأس، هل معنى ذلك أن كل الجسم ما سوى الرأس يجوز تخميره؟ كثير صراحة والله. فالشاهد أن يعني أي كل مسكوت عنه هل يكون عام يعم جميع الأحوال؟ نقول لا، لا عم له. فما نقول أن خلاص مسكوت المفهوم له عموم، معنى كل ما يعم المسكوت يعطى الحكم الخاص. واضح؟ مثال المتطبب ولم يكن الطب ضامنا. طيب الطبيب لو كان مفرط، الحين مفهومه انه ايش من الطب ولا يكون الطب ضامن، لو قلنا بعمومه معناته ان الطبيب ما يضمن مطلقا، سواء كان عرق لم يفرط بلغ جهده مو صحيح. فهمت؟ فنقول لا عموم له، لا طبيب نقول لا يضمن، لكن اذا كان فرط يضمن. يعني شفت كان شفتك انك انت سكت قاعد يعني احنا كلفناك انت وعامر، وين عامر؟ الدرس شو اسمه؟ بالمناسبة ترى يا جماعة الأسبوع الجاي الحمد لله والصلاة والسلام، الأسبوع القادم ما في درس، الأسبوع القادم لا في درس، الأسبوع اللي بعده إن شاء الله. أنا كلفتك في وين ورق اللي كلم عامر. طيب الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المقدام رحمه الله كتاب البيع، والآن انتهينا من ربع العبادات، وقلنا أن الفقهاء والعلماء يقسمون الفقه إلى كم ربع؟ إلى أربعة أرباع، ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأنكحة وربع القضاء، ويختلفون في الترتيب. منهم من يقطع ربع العبادات كلهم يبدأ بربع العبادات، ثم يختلفون ما هو الثاني. بعضهم يبدأ بالنكاح، يقول النكاح أهم عند الناس من الأكل والشرب والبيع والشراء. بعضهم يقول لا، البيع والشراء أهم فيقدم البيوع. الشاهد الحنابلة يعقبون ربع العبادات بربع المعاملات. يقول كتاب البيع، قال الله جل وعلا وأحل الله البيع، فهذا فيه إحلال الله جل وعلا للبيع وأنه مباح. والبيع يقول الشيخ معاوضة المال، البيع تعريفه معاوضة المال. المال أعم من النقود،